إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وهذا الجزء من الحديث فيه حث للمؤمن على حث له أن يطلب معالي الأمور ويجتهد في تحصيلها، وينأى بنفسه عن الأمور الدنيئة وما شابه ذلك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. وها هنا يرد إشكال، لما ذم على طلب الدنيا وهو أمر مباح؟ والمباح لا ذم فيه ولا مدح. الجواب أنه خرج في صورة المهاجر إلى الله ورسوله، وهو في حقيقة الأمر خرج يطلب الدنيا، فهو إما تاجر أو ناكح كما في الحديث، فأظهر خلاف ما أبطن، ولذلك توجه عليه الذم. وها هنا أيضا تنبيه نختم به التعليق على هذا الحديث. ذهب بعض أهل العلم إلى ذكر سبب لورود هذا الحديث، ألا وهو ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن ابن مسعود قال: هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، وكان يسمى مهاجر أم قيس. لكن هذا السبب، أي سبب الورود، رده جمع من المحققين على رأسهم ابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني. إذن ليس هذه القصة ليست هي سبب ورود هذا الحديث. ثم قال رحمه الله النووي رحمه الله، قال لما ذكر، قال في صحيحيهما، أي روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما: صحيح البخاري اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ومسلم اسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وما قاله رحمه الله محل إجماع العلماء قاطبة. ونختم بذكر بعض الفوائد سريعا المستخلصة من هذا الحديث. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. فائدة ثانية: وجوب النية في جميع العبادات. فائدة ثالثة: الحث على أن تكون جميع الأعمال خالصة لوجه الله الكريم. فائدة الرابعة: ثواب العامل على عمله بحسب نيته. فائدة الخامسة: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال لما في ذلك من تقريب المعلومة وبيانها وإيضاحها وترسيخها. وآخر هذه الفوائد: فضل الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قوله: الهجرة تهدم ما كان قبلها. ثم انتقل النووي رحمه الله تعالى إلى الحديث الثاني، حديث عمر رضي الله تعالى عنه أيضا، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. الحديث وسيأتي ذكره تباعا مع التعليق عليه. هذا الحديث هو حديث عظيم جليل الفائدة، حتى قال أبو العباس القرطبي المالكي في كتابه المفهم: فيصلح في هذا الحديث أن يقال فيه إنه أم السنة، لما تضمنه من جمل علم السنة